لك ولا لقيت نهاية، ولو حتى ببعد ببقى معاك وما انتش معايا. انا برتاح في ليلة ولا بنساك ولا لقيت نهاية، ولو حتى ببعد ببقى معاك وما انتش معايا. انا عايش ومش عايش من جراح ليالينا اللي كانوا ما بينا زمان راجعين والله راح، وبسأل وقلبي بيحلم يوم يرتاح من جراح ليالينا اللي كانوا ما بينا زمان راجعين والله راح. محبتش غيرك واعمل ايه في شوقي وهواك؟